حديث هزار بن صد تلو حفتي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله تعالى شسع عبيد الله أنه قال لوحشي بوت وحشي رضي الله عنه خدش وحشي رازبت ألا تخبرنا بقتل حمزة ما تبو ما صحبتا كشتنا حمزيناكي كانت شوت حمزة مام پیغمبری كشت عليه الصلاة والسلام قال نعم وحشي خديجة راضي بتنقود بلي أزدب وصحبتكم إن حمزة قتل عندك حمزة يا أثمر بها كشت أود بتني وعيمة ابن عدي ابن الخيار ببدر أفظلمها البدر كشت فقال لي مولاي لجا مولاي من خدان من جبير بن مطعم بوتمن إن قتلت حمزة بعمي هكرش بش مامي من با فحمزي بكجي فأنت حر تي حر تي آظن. قال بجا وحشي قوت فلما أن خرج الناس عام عينين وقت بويا صال عينين وخلكش مالت خدركة بوجي هادي وعينين جبل بحيال أحد وقوت عينين تشاكا يلرخ أحد بينه وبينه وات نبين بيتشاي دوت نبين تشاي أحددا نهالكم خرجت مع الناس إلى القتال أجل جل كفر دركة بشري فلما أن اصطفوا للقتال وقت خرسكرين وخدرسكرين بشري خرج سباع سباع كري عبد العزى دركة شنفصة أوج كفر أكبو فقال وجود هل من مبارز إك هيا خبيت المبدت بيتن خل مبدت شريل قال مبكت قال قوت فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب حمزة خديجة راضي بتن دركت دبتتن خل مبدت فقال حمزة قوتي يا سباع قوزي كريبناف يا ابن أمي أنمار أي كري ديكا أنماري مقطعة البذور أو جنكا جنك سنات تكرم أتحاد الله ورسوله أرتو دي مخالفة ودجمناهيا خذيو پیغمبر ويكي صلى الله عليه وسلم قال قوت ثم شد عليه اشتهنج حمزي هجوم كري فكان كأمس الذاهب سباع وكي دهيلهات أو دهيات شوي النمر عينا أوجك وصا كت وحمزي كشت قال وحشي قوت وكننت لحمزة من خبشر البر حمزي تحت صخرة البن كبرك فلما دنا مني وقت نزيكي من بوي رميته بحربتي من هابتي بحربه من حربه هابتي حربة أوجك أوصنك سربية تيجا حربة تتا استعمال كرن جدير بتتا هابتن فأضعها في سنتي بجدجة من أفحربها البنز كويدو حتى خرجت من بين وركي حتى الما بين هردو طلت ويدركي قال بجا وحشي خديجة راضي بتندبجت فكان ذاك العهد به أها أبا صحبة كشتنا حمزي أها بذي حربي حمزة كتعردي وهتا كشتنا فلما رجع الناس رجعت معهم اجتن وقت خلق زفري أجل قلوانا زفري فأقمت بمكة أسمام المكة حتى فشى فيها الإسلام حتى الوير إسلامة بلا ببوي ثم خرجت إلى الطائف اجتن جاز ذلك المطائف فأرسلوا إلى رسول الله هنا ارتبوا بيغنبري صلى الله عليه وسلم رسولا قاصدا فقيل لي جهندك قتما إنه لا يهيج الرسل عندك پیغمبر صلى الله عليه وسلم قاصد أذيته والنوك قال وحشي خديجة راضي بتنقود فخرجت معهم أجل قلبان قاصد دركة حتى قدمت على رسول الله حتى أسهات منك رسول خدي صلى الله عليه وسلم فلما رآني بجتن وقت أزديت قال قوت من أنت وحشي أرت وحشي قلت نعم بشت من قوت بلي قال بشت من قوت من أنت قتلت حمزة لحمزة كشتيا قلت وحشي خديجة راضي بتنقول قد كان من الأمر ما بلغك كانت شوى جهش يتوصن يعني راسة من يكشتي. قال نغمبري صلى الله عليه وسلم قلت فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قالت الشيء سارو جابت خو إش من إبداية فاش يعني سارو جابت خوني شام الندي. قال قلت فخرجت أزدركة مشوري. فلما قبض رسول الله مش وفيت غمبر مري صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب مسيلمة كذاب دركتي أريد قد أسفي غنبرن قلت من قد لا أخرجن إلى مسيلمة إلا أزدرك بمقصد مسيلمي بكم لعلي أقتله فأكافئ به حمزة شنكو من أفهب يا هيا هي أزبت مسيلمي بكجم إشبش حمزة به فشوى من حمزة مامي في غنبري كشتي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء بين قلي سر بفعل خلت أزبتم مسيلم الدراوين أود قد أسفي غنبرم أسفجر. قال وحشي خديجة راضي بتنقود فخرجت مع الناس أجل قلب صرمانة دركتم دبتم شاري مرتدة بكم أتباعت مسيلمي كذاب فكان من أمره ما كان وجاءوا صحبته تشيبوي أو بويا تشيبوي. قال قد فإذا رجل قائم وصحت كمي ظلامك يشبير بي في سلمة جدار اتنافشق ديوارك دا كأنه جمل وكي حشترك أو رق أفحشترها رنجي وي وكي رنجي خولي بتن يعني أفظلم هجك عينا يهوصبويا يبذي رنجي بو يلك توزي خولي دابو سائر الرأس سروي هرچا سري ياقجابج بو. قال بجا وحشي اتبجت فرميته بحربتي من اتحرب خدانوي فأضعها بين ثديي حرب من ما بين هردو تشكتوي كب حتى خرجت من بين كتفي حتى أفحربها دركتي إش ما بين هردو ملتو. قال جا وحشي خديجة راضي بتنبجت ووثب إليه رجل من الأنصار ظلامكش أنصارية جخو هابته فضربه بالسيف على هامته شيرك السرويدا وأبا دماهيك مسيلميبو ادبي دنياي.